المرحلة الثانية أن تكتش لا يعقل إلا مع فرضتان كما في نسبة المقد ونسبة الكتاب إلى أو موطنا كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع. وكلما تكثرت النسبة على أحد هذين النحوين استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها، وذلك إذا عرفنا ما يلي. قلنا هذه المرحلة الثانية كمقدمة للمرحلة الثالثة، وفي البداية ذكرنا نوع واحد من النسبة يتعدد ويتكثر مصداق هذا النوع، إما باختلاف الذات لطرفي النسبة، وحتما إذا كان هناك اختلاف ذاتي بين طرفي النسبة طبعا هناك اختلاف وجودي في مثل نوع النسبة الظرفية مرة طرفي هذه النسبة الظرفية النار والموقد، ومرة الكتاب والمكتبة، ومرة الماء والكوز، ومرة الزيت والدار. فهنا طرفي النسبة في هذه النسب الأربعة الظرفية مختلفان بالذات، وأحيانا تعدد وتكثر مصداق نوع واحد للنسبة مثل نسبة الظرفية بحسب وجود الطرفين، ولو الطرفان متحدان ذاتا مثل نسبة ظرفية النار والموقد في الخارج ونسبة ظرفية النار والموقد في ذهن المتكلم ونسبة ظرفية النار والموقد في ذهن السامع. فهنا هذه النسب الثلاثة في الخارج وفي ذهن المتكلم والسامع، هذه النسب الثلاثة تعددت بحسب الموطن بتعبير السيد الشهيد أو بحسب وجود طرفين، ولكن ذات الطرفين واحد وهي النار والموقد. وبعد ذلك ذكرنا مقدمات ثلاثة، المقدمة الأولى الكلي والجامع سواء كان ذاتيا أو عرضيا، هذا الكل يحصل في الذهن بعد التجريد من الخصوصيات الفردية، تغيير السيد الشهيد إلغاء الخصوصيات الفردية. والمقدمة الثانية القدر الجامع الذاتي، القدر الجامع الذاتي اللي هو القدر المشترك بعد إلغاء الخصوصيات لابد أن يكون مشتملا على ذاتيات الفرد، المقوم الذاتي بتعبير آخر، المقوم يعني ما يدخل في ذات الفرد هذه الذاتيات الفرد لا بد أن تكون موجودة في القدر الجامع حتى يكون القدر الجامع ذاتيا. والمقدمة الثالثة فالنسبة وواقع النسبة بتعبير آخر متقوم بوجود الطرفين، والشاهد على ذلك القسم الثاني من تكثر مصاديق نوع واحد من النسبة في مثل النسبة الظرفية بين النار والموقد، مرة في الخارج ومرة في ذهن المتكلم ومرة في ذهن السامع. فهنا هذه النسب مختلفة ومتعددة على أساس أن الوجود للطرفين في ظرف النسبة مختلف، في موطن النسبة مختلف. موطن النسبة الظرفية في الخارج، وجود الخارج للنار والموقد، وموطن النسبة الظرفية في ذهن المتكلم، فالوجود الذهني للنار والموقد في ذهن المتكلم، والنسبة الظرفية في ذهن السامع متقوم بوجود النار والموقد في ذهن السامع. فالمتقوم لحقيقة النسبة هو وجود الطرفين وليس ذات ومفهوم الطرفين، والشاهد على ذلك القسم الثاني، لأن الذات متحد لطرفي النسبة في هذه النسب الثلاثة، ومع ذلك النسب تعددت بسبب اختلاف الوجود في هاتين الذاتين النار والموقد. ومع أن وجود الطرفين مقوم لحقيقة النسبة، مع ذلك مميز، لأن النسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج تختلف عن النسبة الظرفية بين النار والموقد في ذهن المتكلم، وهذه النسبة كذلك تختلف عن النسبة الظرفية بين النار والموقد في ذهن السامع. فهذا الامتياز بين النسب الثلاثة حتى صار كل نسبة فردا من مفهوم النسبة الظرفية، هذا التعدد والتكثر والامتياز بسبب وجود الطرفين، وجود النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع. فوجود الطرفين مقوم لحقيقة النسبة، وفي نفس الوقت مميز ومعدد هذه النسب. فهذه هي المقدمة الأساسية لهذه المرحلة. بعد هذه المراحل الثلاثة نأخذ النتيجة من هذه المراحل، والنتيجة المتوخاة من هذه المقدمات الثلاثة في المرحلة الثانية هي أن لا يمكن أن يكون هناك جامع ذاتي بين أفراد النسبة. فمثلا لا يوجد جامع ذاتي بين النسب، سواء كان الأطراف متحد بالذات أو مختلف بالذات، في مثل النسبة الظرفية بين النار والموقد، والنسبة الظرفية بين الكتاب والمكتبة، وبين الماء والكوز وبين زيد والدار. فهنا النسب المتعددة بحسب تعدد واختلاف المفهوم بين أطراف هذه النسب لا يمكن أن يكون هناك جامع ذاتي لهذه النسب الأربعة. وهكذا في النسبة الظرفية بين الموقد والنار في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع، هذه النسب الثلاثة الظرفية لا يمكن أن يكون هناك جامع ذاتي. الآن كيف نستنتج هذه النتيجة من هذه المقدمات الثلاثة؟ فلو فرضنا هناك جامع ذاتي، وقلنا في المقدمة الأولى الجامع الذاتي، الجامع بنحو عام سواء كان ذاتيا أو عرضيا، الجامع هو القدر المشترك مع التجريد وإلغاء الخصوصيات الفردية. ففرضنا جامع ذاتي بين هذه النسب، سواء كان في المثال الأول النسبة الظرفية بين النار والموقد أو الكتاب والمكتبة أو الماء والكوز أو زيد ودار. هذه النسب الأربعة لا يمكن أن يكون هناك جامع ذاتي بين هذه النسب. لماذا؟ لأن لا يخلو عن فرضين: إما يكون هناك جامع ذاتي بعد التجريد وإلغاء الخصوصيات الفردية، أو بعد التجريد عن ما به الامتياز بتعبير آخر، لأن الخصوصيات الفردية هي ما به الامتياز. إما نجرد هذا الجامع عن الخصوصيات الفردية ونلغي ما به الامتياز أو لا. فالأمر دائر بين النفي والإثبات، وما عندنا احتمال ثالث. إذا دار الأمر بين النفي والإثبات لا يكون هناك احتمال ثالث. هذا الجامع إما نحصل من طريق إلغاء الخصوصيات وإما بدون إلغاء الخصوصيات. الآن ما دام هناك فرضان في هذا النوع الأول أو الثاني، ما في فرق. النوع الأول في مثل النسبة الظرفية بين النار والموقد والكتاب والمكتبة والماء والكنز والزيد والدار، هذه النسب الأربعة في الواقع وفي الخارج، هل هناك جامع ذاتي يكون ذاتيا للنسبة بين النار والموقد وبين الكتاب والمكتبة وبين الماء والكوز وبين زيد المدار، قدر جامع ذاتي؟ لا يمكن، لأن إما نلغي ومجرد عن الخصوصيات، وقلنا في المقدمة الثالثة المقوم لهذه النسب وجود الطرفين والمميز لهذه النسب الوجود، وجود الطرفين، وجود النار والموقد في الخارج، وجود الكتاب والمكتب في الخارج، وجود الماء والكوز في الخارج، وجود زيد ودار في الخارج، هذا الوجود للطرفين في خارج مطول لهذه النسب وفي نفس الوقت شنو مميز. اذا الغين المميز يعني شنو اذا الغين المميز يعني الغين المقوم مع الغاء المميز، لأن قلنا في المقدمة الثالثة أن وجود الطرفين مقوم وفي نفس الوقت شنو مميز. إذا الغين المميز يعني شنو الغين المقوم، إذا الغين المقوم في المقدمة الثانية شنو قلنا؟ الجامع الذاتي لابد أن يكون مشتملا على مقومات الفرد، فهذا الجامع الذاتي بعد الغاء المميزات بعد التجريد لا يكون مشتملا لمقومات الفرد، لأن مقوم الفرد هو المميز لفرد الاسم. فعلى أساس هذا الفرض وهو فرض إلغاء المميزات وبتعبير آخر تجريد عن الخصوصيات الفردية، معناه خالفنا مع النقطة الثانية اللي ذكرنا أن القدر الجامع الذاتي مشروط بهذا الشرط ليكون مشتملا على ذاتيات الفرد على مقومات الفرد، وهنا الغين المقومات، لأن المقومات هي المميزات، الغين المميزات يعني الغين المقومات، فنخالف المقدمة الثانية ما صار ذاتيا هذا الجامع. الجامع الذاتي اللي فرضناه ذاتيا ليس بذاتي، لأن شرط الجامع الذاتي أن يكون مشتملا على المقومات الفردية، يعني ما هو داخل في ذات الفرد، هذا على فرضي إلغاء المميزات والخصوصيات الفردية. والفرض الثاني لا منذ قلنا هذان الفرضان دائر بين النفي والإثبات، إما نلغي وإما لا نلغي. وإذا ما ألغينا هذه المميزات والخصوصيات الفردية اللي هي عبارة عن وجود الطرفين، هل يمكن أخذ قدر جامع؟ قدر جامع في المقدمة الأولى ذكرنا هو قدر مشترك بعد التجريد، أصلا الجامع ما صار جامعا، فأما الجامع لا يكون ذاتيا إذا ألغينا جنون المميزات الفردية، وأما الجامع لا يكون جامعا إذا ما ألغينا المميزات. فالجمع بين الجامع ووصف الذاتية مستعين في النسب وحقائق النسب المتعددة، فهذا هو برهان أن الجامع الذاتي لا يمكن أن يكون بين أفراد النسب كفي المثال الأول، ونفس الكلام في المثال الثاني اللي تعدد النسب وتكثر النسب بحسب تعدد الوجود الطرفين، ولو الطرفان متحدون ذاتا مثل النار والموقد في الخارج وفي ذهني السامع وفي ذهن نتكلم نفس الكلام. فكذلك إذا ألغينا المميزات لا يكون هذا الجامع مشتملا على ذاتيات الفرد، وهذا على خلاف المقدمة الثانية. وإذا ما ألغينا على خلاف المقدمة الأولى أن الجامع قدر مشترك بعد إلغاء مميزات والخصوصيات، ما ألغينا كيف صار قدرا جامعا؟ قدر الجامع هو القدر المشترك بعد إلغاء والتجريد عن الخصوصيات الفردية. فبعد ما أثبتنا أنه لا يمكن أن يكون هناك جامع ذاتي بين النسب، بين حقائق النسب. واحد يسأل شنو هذا المفهوم العام النسبة الظرفية؟ النسبة الظرفية كما أنها تصدق على النسبة الظرفية بين النار والموقد، كذلك تصدق بين المكتبة والكتاب، بين الماء والكوز، بين الماء بين زيد والدار، وهكذا. هذا مفهوم النسبة الظرفية تصدق على النسبة الظرفية الخارجية بين النار والموقد في الخارج، بين النار والموقد في ذهن السامع وفي ذهن المتكلم. شنو هاي النسبة الظرفية؟ نقول مفهوم انتزاعي. والمفهوم الانتزاعي بالنسبة لمنشأ الانتزاع عرضي، قدر جامع عرضي، وليس قدرا جامعا ذاتيا. من المفاهيم الانتزاعية، شلون الوجود انتزع من أشياء متعددة في الكون، وهو الإمكان انتزع من أشياء متعددة في الخارج. كذلك هذه المفهوم، مفهوم النسبة الظرفية، تنتزع من هذه النسب، من هذه الحقائق، لكن لا ترينا هذا المفهوم حقيقة النسبة. حقيقة النسبة بعيدة عن العلم التصور. لا بد حقيقة النسبة تحصل في الذهن، مو أنه حقيقة النسبة مفهومة يحصل في الذهن. مفهومة، مفهوم انتزاعي ينتزع من هذه الحقائق المتعددة، فهذا المفهوم لا يري تلك الحقائق المتعددة. فلذلك النسبة تصير من المعقولات الثانية الفلسفية، وليست من المعقولات الأولية في تقسيم الفلاسفة المعقولات إلى قسمين، معقولات أولية ومعقولات ثانوية. فمفهوم النسبة وأنواعها، نسبة ظرفية، نسبة استعلائية، نسبة ابتدائية، كل هذه الأنواع شنو؟ مفاهيم انتزاعية من المعقولات الثانية الفلسفية، وليست من المعقولات الأولية. حتى تكون هذه المفاهيم، مفاهيم النسب، نسبة الظرفية والاستعلائية والابتدائية، ذاتيا لتلك الأفراد، مثل ذاتية الإنسان لأفراده، فالإنسان من المعقولات الأولية، والبياض من المعقولات الأولية، لكن النسب من المعقولات شنو؟ الثانوية. يعني من المفاهيم المنتزعة. هذه هي النتيجة المتوخاة من المرحلة الثانية. نقرأ المرحلة الثانية حتى نصل إلى المرحلة الثالثة. المرحلة الثانية أن تكثر النوع الواحد من النسبة، نسبة الظرف، لا يعقل إلا غاير الطرفين ذاك، كما في نسبة النار ونسبة الكتاب ونسبة الماء ونسبة إلى الدار، غاير الطرفين موتان، يعني جدا على الإحادة. إذا كان في نسبة ظرفية بين نار وكتب الخارج وفي ذهن المكلم وفي ذهن السمع، وكلما تكثر النسبة على أحد منهم، وين حال إنزاع جامع ذاتي حقيقي بين تلك النسبة؟ وذلك إذا عرفنا يلي، عرفنا ما يلي، أين الذات الحقيقي ما تحفظ فيه، مثل احنا ذكرنا التبتيج شوية التلف، ما تحفظ فيه المقومات الإفراد، يعني ما يدخل في الفرد، لا بين الجامع الذات المتمي عما دخل في ذات المقومات الربيع أو ما دخل في ذاتنا، لا فلنا مع العرض الذي لالك المقومات. والأول إنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، الثاني الأبيض بالنسبة نمثلنا ب الأبي من العاجي والثجي وما شابه ذلك. ثانيا أن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز. هاي المقدمة احنا ذكرناها أولا، لكن السيد الشهيد ذكر ثانيا. وثالثا أن ما به امتياز النسب الظرفية المذكورة على بعض إنما هو ما به الامتياز الأطراف، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها، أي أنها في مرتبة ذات النسبة لا يمكن تعقل النسبة بصورة مستقلة عن طرفيها، وإذا تعقلنا النسبة بصورة مستقلة لم تكن نسبة وربطا في هذه المرتبة. هذه المقدمة الثالثة، أن وجود الطرفين مو مفهوم الطرفين، وجود الطرفين مقوم لذات النسبة، لأن النسبة لا تتصور إلا بوجود الطرفين، يعني لا تأتي في الذهن إلا بوجود الطرفين، وكذلك وجود الطرفين ما به الامتياز. وعلى هذا الأساس نعرف أن الانتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بين تلك النسب على أساس المقدمة الثانية اللي ذكره، وإحنا ذكرناه على أساس المقدمة الأولى، وهو الطرفان لكل نسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها على أساس المقدمة الثالثة، فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الأطراف لا تتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا بعد الإلغاء. هذا على التغاير الذاتي بين أفراد فية، وإن كان الأفراد جامع عربي اسمي وهو نفسه مفهوم سببية، يعني ظرفية مفهوم مستقل بكل حقائق. ومن المعقول ثانية أفرضية هل لا تتصاف في الخارج ذهن وما شابه ذلك، هذا كله شغل من القدر العربي وليس القدر الذاتي. هذه هي المجلية أخذنا رحلة الثانية، وإن شاء الله ثالثة في الدرس صلى الله عليه وسلم.